أيها المسلمون لما فرض الله الجهاد؟ إن الله فرض الجهاد لما فيه من مصالح عظيمة ومنافع كثيرة وخيرات دنيوية وأخروية ودينية. فالجهاد في سبيل الله هو موئل العز وهو منبع السعادة وهو جالب للأمن والاستقرار، وبه يقوم الدين وبه تصلح الدنيا. فالجهاد في سبيل الله فرضه الله عز وجل اللطيف الخبير بما يصلح العباد وبما يجلب لهم خيرات الدنيا والآخرة. لهذا بين الله عز وجل في كتابه منافع الجهاد، وبين رسوله عليه الصلاة والسلام منافع الجهاد. وإن كنت في هذا المقام لا أستطيع أن أحصيها ولا أن أذكرها سردا، ولكن نذكر ما هو من أهمها ومن أعظمها ومن أعمها نفعا وأشملها إصلاحا. سنذكر ما تيسر من ذلك ليعلم المسلمون مدى الحاجة إلى الجهاد في سبيل الله. قال ربنا في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم أي الكفار، أي الكفار، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. المفسرون على أن الفتنة هنا الشرك، أي نقاتل الكفار ونجاهدهم في سبيل الله حتى لا يبقى شرك بالله ولا كفر بالله. لأن أعظم ما يسوء المسلم وما يحزنه وما يزعجه وجود الشرك في الأرض، وجود الكفر بالله في الأرض. لأنك مؤمن لا تريد إلا الإيمان، ولا تريد إلا أن يكون الإيمان سائدا ومنتشرا، وأن يزاح الشرك وأن تبتت أصوله من على وجه الأرض. هذا حال المؤمن الذي صح إيمانه والذي ثبت يقينه والذي عرف ربه والذي عرف ربه والذي يعيش عبدا لله لا عبدا لغيره. فربنا قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي لا يعبد إلا الله، لا يعبد في الأرض إلا الله رب العالمين. انظروا، انظروا إلى عظيم هذه المنفعة. أي مسلم على وجه الأرض يرضى بانتشار الكفر وظهور الكفر وسيطرة الكفر والكفار؟ أي عاقل يرضى بوجود هذا؟ فمن كان لا يرضى بوجود هذا فليسعى من أجل إزالة الكفر وأهله وتحقيق الإسلام ووجود أهله وحملته. قال ابن القيم رحمه الله في قوله حتى لا تكون فتنة، قال: أي لا يكون شرك ولا أسباب الشرك. وأسباب الشرك اثنان: الشهوات المحرمة والشبهات المرضية. فهذه هي دهاليز الشرك، الشهوات المحرمة والشبهات المرضية هي التي توصل إلى وقوع الشرك وإلى وجود الشرك والكفر عياذا بالله. فأعظم مقاصد، أعظم مقاصد الجهاد ومقاصد البعثة النبوية أن يعبد الله لا شريك له. فهذه العبودية لا تتحقق إلا بوجود الجهاد، لوجود من يحارب الدين ويقف ضد الإسلام والمسلمين، لكي لا يظهر الدين الإسلامي ولكي لا يبقى المسلمون. كذلك من مقاصد شرعية الجهاد وفرضه الدفاع والنصرة للمظلومين والأسراء والمضطهدين والمهانين من قبل الكفار. قال ربنا في كتابه الكريم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال ربنا في كتابه الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فكم مقهور من المسلمين، وكم مظلوم من المسلمين، وكم أسير من المسلمين، وكم مضطهد من المسلمين بسبب تمكن الكفار وتسلطهم على المسلمين. فقد صار في أيدي المسلمين شعوب من الشعوب الإسلامية وأمة من أمة المسلمين، وهذا كله بسبب ترك الجهاد في سبيل الله، بسبب ترك الجهاد في سبيل الله رب العالمين. وإذا استمر هذا الترك وهذا الإهمال والتلاعب، توقع أن يزداد تسلط الكفار على المسلمين، على الشعوب الإسلامية وعلى الحكومات، ويقتل الاضطهاد للمسلمين. فالكفار ليسوا واقفين عند حد أبدا، بل كلما تمكنوا منا طمعوا أكثر وبذلوا الخطط والمؤامرات أكثر لكي يزدادوا توسعا وتمكنا من المسلمين. من هو الآمن على نفسه الآن؟ أنت آمن على نفسك من تسلطات الكفار ومن تسليطهم علينا ووصولهم إلى بلادنا؟ لست آمنا، لست آمنا. فلقد كانت هذه الفتن بعيدة عنا بعيدة، ثم قدمت وتمكنت وقربت حتى صارت قريبة قريبة، وأعني هنا في بلادنا اليمنية، وإلا فقد صار كما تعلمون في الوطن العربي تمكن الكفار واستئصالهم للمسلمين وإبادتهم لهم ما لا يخفى عليكم. كذلك من منافع الجهاد العظيمة إخضاع الكافرين، إخضاع الكافرين لأحكام الإسلام، لأحكام الإسلام. قال ربنا في كتابه الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الكفار إذا لم يدخلوا في الإسلام يقام الجهاد من أجل تنكيس رؤوسهم ومن أجل إخضاع كبريائهم، لأن يكونوا دافعين للجزية للمسلمين. فإنهم إذا خضعوا هذا الخضوع وهذا الانقياد فإن الإسلام هنا ينتشر ويسير. الكفار ليسوا مواجهين له وليسوا مقاومين لانتشاره. أليس من صالح المسلمين أن يكون الكفار مقهورين وأن يكونوا خاطئين؟ نعم يا عباد الله، إذا ترك للكفار مجال الكبرياء ومجال الغطرسة فإنهم لا يبقون لنا دينا ولا يبقون لنا دنيا. نعم يا عباد الله، إنه الكفر، إنهم الكفار أهل الطغيان، أهل الكبر والإكرام، عياذا بالله. فانظروا ما يصنعه الكفار إذا دخلوا بلدة إسلامية، كيف يهينون الرجال وكيف يقتلونهم وكيف يسبون النساء والأطفال وكيف يأخذون الأموال وكيف يحسمون بيوت الله وكيف يمنعون من دين الله رب العالمين. ماذا تنتظر يا مسلم؟ والكفار ساعون إلى القضاء عليك وعلى دينك في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار. فهذا أعني إخضاع الكفار من أعظم العز للمسلمين، العز للمسلمين. تسير العزة لهم والقوة القوة لهم والنصر من الله لهم والتمكين لهم والأمن والاستقرار لهم والسعادة لهم. نعم يا عباد الله، أتظنون أننا خسرنا قليلا عند أن ترك الجهاد في سبيل الله؟ لا وربك، لا وربك، فخسارتنا خسارة دين قبل أن تكون خسارة دنيا، قبل أن تكون خسارة مال أو خسارة رجال. إنما خسارة دين الذي هو الخير كله، الذي هو الخير كله للمسلمين في الدنيا وفي الآخرة. ألا وإن منافع جهاد الكفار في سبيل الله كثيرة جدا، كثيرة جدا. فكم في ذلك من قوة المؤمنين ومن الشجاعة التي تتفجر في المؤمنين والتي تظهر، والمواقف العظيمة، وفي ذلك من الأجور، وفي ذلك من الرفعة، وفي ذلك من المغفرة ومن الرحمة، وفي ذلك منافع كثيرة في الدنيا والآخرة. فتفريط المسلمين في أمر الجهاد تفريط في فريضة عظيم. أيها المسلمون، وقد بين الله لنا عواقب ترك الجهاد في سبيله، فاسمعوا ذلك. قال ربنا في كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا دفع الله، دفع الله في المؤمنين عند أن يجاهدوا الكافرين يحصل الفساد في الأرض. وقال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: إلا تفعلوه، أي الجهاد في سبيله، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بل قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ألم نعذب العذاب الأليم؟ ألسنا في هذه الأحوال وفي هذا العصر نتجرأ هذا العذاب الأليم؟ الجواب: بلى، بلى وربك. يا عبد الله، اعلم ماذا لك في النصر إن جاهد المسلمون في سبيل الله. يقول الله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فلما ترك هذا القتال إذا بالأمر يسير، يسير كما سمعتم أن يعذبنا الله. وكيف يعذبنا الله؟ وبماذا يعذبنا الله؟ بأنواع من العذاب. الأول: أن يسلط الله بعضنا على بعض، أن يسلط الله بعضنا على بعض، وهذا هو الحاصل. ولهذا تشاهدون وجود الأحزاب في داخل المسلمين ومن المسلمين أنفسهم تتقاتل وتتهالك على الملك وعلى الدنيا، على الملك والجاه وعلى الدنيا. فكم حروب طاحنة وكم مكاسب رهيبة تقوم بين دولة وأخرى من الدول الإسلامية وبين حزب وآخر، فيحصد الأخضر واليابس. ذلكم الحرب. نعم يا عباد الله، هذا النوع الأول من أنواع تعذيب الله. فيأتي الكافر المتربص والمنتظر ويتمكن من الجميع ويستولي على الجميع ويأخذ ما بيد الجميع، كما تعلمون هذا في لبنان وفي فلسطين وفي العراق، وهكذا السلسلة متتابعة. أعداؤنا صائرون بأن يصلوا إلى أكبر قدر من التمكن من أراضي المسلمين ومن أمة الإسلام. نعم يا عباد الله، هذا العذاب النوع الأول من أنواع العذاب. النوع الثاني، النوع الثاني أن يسلط الله على المسلمين الكافرين، الكافرين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ قال المفسرون: السلطان المبين أن يسلط الله الكفار على المؤمنين، فهذا تسليط من الله على المسلمين بسبب أن المسلمين لم يقوموا بما أوجب الله عليهم. كذلك تأتي المصائب والعقوبات من عند الله رب العالمين، من عند الله رب العالمين. وهذا حاصل، وهذا حاصل. كم مصائب في أوساط المسلمين تنزل عليهم، وكل هذا بسبب الذنوب والآثام والبغي والظلم والتعدي والحرمان من الحقوق وعدم أدائها إلى أهلها، وعدم أدائها إلى أهلها. كذلك أيها المسلمون، سمعتم يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. لن تعيش، لن تعيش يا مسلم، لن تعيش يا أيها الحكام إذا لم تقيموا الجهاد وتدافعوا عن الإسلام. لا تظنوا أن الأمن سيستتب، وأن الأقرار، وأن القرار، وأن الاستقرار سيتحقق. ونحن تعالى قال: ويستبدل قوما غيركم، أي يهلك الله هؤلاء ويأتي بقوم آخرين يحبونه ويحبهم وينصرونه وينصرهم ويعبدونه ويمكنهم سبحانه وتعالى. فيا معشر المسلمين، إلى متى هذه الغفلة؟ ألا وإن من الأخبار العظيمة التي ينبغي أن نعلمها جميعا ما جاء في مسلم، في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، على شعبة من النفاق. قال العلماء: يتحقق الإيمان في المؤمن كونه، كونه يغزو إذا دعي إلى ذلك، وإن لم فيؤمن بفرضية الجهاد، فيؤمن بفرضية الجهاد ويعتقد وجوب الجهاد، لأن فرضية الجهاد معلومة بالضرورة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. فمن كان في هذه الدنيا يعيش، يعيش كارها للجهاد، لا يريد أن يقام جهاد، يعيش لا يهم أمر عز المسلمين وأمر صلاح حالهم وأمر سعادتهم وقوتهم وتمكينهم، فهذا مرض، هذا مرض خطير. فلنصحح المعلومات ولنفهم الأمور على وجهها. فليكن مطلب كل مسلم أن يجاهد الكفار جهادا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعزاز دين الله ونشر رسالة رسول الله في الأرض. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. أستغفر الله، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد: عظمت الغفلة في كثير من المسلمين عن أمر الجهاد، بالرغم أننا نقرأ القرآن وهو مليء بالآيات، بالآيات التي فيها الدعوة والترغيب والترهيب من ترك الجهاد، والأحاديث الكثيرة. فالله المستعان، فتركنا أمرا عظيما إلا من رحمه الله. وأعداؤنا الذين يريدون ألا نستيقظ لأمر الجهاد وألا نصل إلى إقامة الجهاد، إنهم ساعون في محاربة الجهاد بكل ما أوتوا. وليس هذا المقام مقام إيضاح ذلك، ولكن باختصار يقولون إن المسلمين قد فتحوا الدنيا في أول مرة، يعنون في عهد السلف، وإننا نخاف أن يفتحوها مرة ثانية، نخاف أن يفتحوها مرة ثانية. بمعنى أحكموا الخطة على المسلمين بحيث لا تقوم لهم قائمة، لا تجتمع كلمتهم، ولا يتعرفون على دينهم ولا يتمسكون بشريعة ربهم ولا يقومون الحقوق فيما بينهم، يستمرون على جهلهم وعلى ظلمهم وبغيهم حتى لا يتمكنوا من إقامة الجهاد. فلهذا صارت كلمة الجهاد كلمة يشمئز منها من كان غير عارف بالجهاد من المسلمين. فهنالك من حكام المسلمين من صاروا لا يطيقون أن يسمعوا كلمة جهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام لا يريدون كلمة جهاد في سبيل الله، يعرفون ماذا يعني الجهاد، ماذا يعني الجهاد في سبيل الله. فلهذا حذفت الآيات المتعلقة بالجهاد من بعض الكتب التي تدرس في الجامعات وفي غيرها في بعض الدول، في بعض الدول. ووجد من أبناء المسلمين المنحرفين الذين لا يقفون عند حدود الله ولا يظهرون الحقائق الشرعية من يقول لا جهاد على المسلمين إلا جهاد الدفع، أما جهاد الطلب قالوا هذا ليس بمشروع. نعم، هؤلاء يقدموننا رخصاء لأعداء الله، يقدمون رقابنا لأعداء الله، أننا نبقى منتظرين حتى يزاحمنا الأعداء ويهلكنا الأعداء، بعدها نقوم نجاهد. هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. ووجد هنالك من أبناء المسلمين من جعل الجهاد قسم المسلمين كأصحاب التكفيرات والتلقينات والاغتيالات، المعروفين بجماعة الجهاد والمعروفين مؤخرا باسم أهل القاعدة وأصحاب القاعدة. الجهاد عند هؤلاء أن يقتل المسلمين حكام ومحكومين، يجعل ذلك جهادا ويصير شهيدا إن قتل في هذا السبيل، ويرجو من الله عظيم الرحمة واسع المغفرة إن هو قتل المسلم وإن هو قتل الأطفال والنساء وفجر ولغم. نعم يا عباد الله، عندما ترك الجهاد في سبيل الله وجد من يدعي الجهاد وليس من أهله، وهكذا حزب الله اللبناني الشيعي الإيراني الرافضي يدعي أنه يواجه اليهود وهو كاذب كما فضحه الله. فسيوجد من هذه الأصناف من يتظاهر لنا باسم الجهاد وهو يفعل بنا الأفاعيل، يفعل بنا الأفاعيل. فكم هنالك من عقوبات بسبب ترك الجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون، ماذا يقول علماء الإسلام بأمر الجهاد الآن؟ علماء الإسلام الذين تدور عليهم الفتوى والذين يرجع إليهم يقولون ليس المسلمون الآن قادرين على الجهاد في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات المظلمة المقفهرة التي ملئت في المناقصات والحزائم والمنكدات. المسلمون بالرغم من أنهم يزيدون على المليار إلا أنهم ليسوا قادرين على الجهاد. فماذا يقول العلماء؟ يقولون لا بد من إعداد من أجل الجهاد. فخطبتي هذه دعوة لي أولا ولإخواني ثانيا أن نعد أنفسنا من أجل أن نجاهد الكفار وعلى وجه الخصوص اليهود والنصارى. دمرهم الله. هذا مطلب شرعي، ألا وإن من لم يبادر إلى الإعداد لواجه الكفار فهو إما منافق من المنافقين أو على حال المنافقين وعلى طريقتهم وسيرهم. قال الله مخبرا عن المنافقين ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. من يريد الجهاد فليعد العدة المعنوية والحسية، فليعد العدة المعنوية والحسية. أما أن نبقى محاربين للجهاد ونقول نريد جهادا، هذه ألاعب علينا من أنفسنا. أيها الإخوة، كيف نعد للجهاد؟ كيف نعد للجهاد؟ يقول الله في كتابه الكريم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول في كتابه الكريم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه الآية ذكر الله فيها إقامة الدين بثلاثة أشياء: الأول بالكتاب والسنة، بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله. الثاني وهو قوله تعالى ليقوم الناس بالقسط، ومعناها أن يؤدوا الحقوق إلى أهلها، أن يؤدوا الحقوق إلى أهلها. فيا من تريد أن تقيم الجهاد أو أن تكون قد أعتقت من أجل هذا، فعليك أن تعطي الحقوق إلى أهلها، فتبذل الحق إلى أهله. إياك والظلم، إياك والبغي، فإن الظالم مقهور وإن الباغي محسوم. نعم يا عباد الله. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى والميزان ليقوم الناس بالقسط، قال ليؤدوا الحقوق فيما بينهم. فانظر أين أنت من أداء الحقوق، وانظر حكومات المسلمين وحكام المسلمين أين هم من أداء الحقوق إلى أهلها. أما إذا استمرينا على منع الحقوق وسلب الحقوق وإهدار الحقوق، فهذا والله لهو من أعظم أسباب تسليط الأعداء علينا. الثالث وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هذه دعوة إلى الجهاد، إلى الجهاد في سبيل الله. فإن في إقامة الجهاد، في إقامة الجهاد يقع البأس الشديد على أعداء الله، وقد قال الله والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فلهذا جاء من حديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد وأخذتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فنحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا، ألا وإن من أعظم الانحراف الكائن في أمة الإسلام الانحراف في داخل الجيوش الإسلامية وفي داخل القادة وفي الحكام إلا من رحمه الله. فإن هؤلاء هم الذين يقوم الجهاد على أيديهم وبدعوتهم وبأوامرهم، أعني ولاة الأمور الحكام والرؤساء هم الذين يقومون الجهاد. أما ما هو حاصل من أفراد يتجمعون باسم أنهم سيقومون الجهاد، هذا ليس بحاصل وإلى الآن لم يحصل. ولكن الجهاد الذي أراده الله والذي يدحر به الكفار ويهزمون وينتصر المسلمون ويفتحون الدنيا، هذا لا بد له من أن يكون القائمون به هم ولاة أمر المسلمين. لما تمكن النصارى من الشام، متى طردوا ومتى هزموا ومتى أبيدوا؟ عن طريق صلاح الدين الأيوبي ومن كان قبله من الأيوبيين، وذلك عند أن وحدوا المسلمين، فتوحد المسلمون وصاروا يقاتلون عدوا واحدا نصرهم الله. أما والأمر حاصل على ما هو عليه، فاعلموا أن هذا من أسباب الحزائم ودوامها وتكررها وتجددها واستمراريتها عياذا بالله. فلهذا ندعو الجيوش الإسلامية في كل دولة من الدول الإسلامية، وندعو القادة في كل دولة من الدول الإسلامية، وندعو الحكام إلى أن يقيموا الإسلام وأن يتمسكوا بالدين. كفى بهم وهم يتلاعبون إلى ساعتنا هذه إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فمتى قام الحكام برد الحقوق إلى أهلها وأقاموا العدل في المسلمين نصرهم الله على الكافرين. أما متى كان الظلم في شعوبهم وفي أوساطهم شائعة فاشية منتشرة ولا يقومون بمحاربة ذلك ولا بالبعد عن ذلك، فهذا كله من الحزائم التي لا يجهل أنه مؤذن إلى زيادة الحزائم. فندعو أنفسنا جميعا إلى الرجوع إلى شرع الله والتمسك بدين الله رب العالمين والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فلا تظنوا بارك الله فيكم انما هو حاصل الان ان الجهاد قائم، لا، الجهاد الان ليس بقائم وليس عند المسلمين في الوقت الراهن قدرة على اقامته. لما سمعتم؟ ارأيتم لو قامت الجيوش التي مع كل دولة من الدول الاسلامية تقاتل وهي لا تحافظ على الصلاة، الذي ما استجاب لحي على الصلاة حي على الفلاح لن يثبت في ميدان حي على الكفاح، لن يثبت ولن يصدق ولن يخلص ولن ينصر ما انتصر على نفسه ولا صدق مع ربه ولا في ركعة ولا في سجدة أن يأتي النصر. فلهذا كما سمعتم حال المسلمين الآن حالة الضعف، بحاجة إلى أن يتقوا الله ويراقبوا الله وأن يقيموا دين الله وأن يقبلوا على ما فيه عزهم وسعادتهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم اجعلها غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلها غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلها غنيمة للمسلمين. واقم الصلاة.